وإن نادوك سمعت وإن نادوك سمعت اللهم إنا نسألك في ليلتنا العفو والغفران. اللهم إنا نسألك العتق من النيران. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فأنزله. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضاق. إلهي يا من قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا، وارحمنا إذا تغير حالنا وتبدلت صورنا، وارحمنا إذا تغير حالنا وتبدلت صورنا، وتفرقت أعضاؤنا وانقطعت أوصالنا. اللهم فما تبت على آدم فتب علينا، يا من تاب على آدم وهداه تب علينا واهدنا، يا من تبت على آدم تب علينا. وكما نجيت عيسى من أعدائه فنجنا، وكما رفعت إدريس مكانا عليا فارفع في عليين درجاتنا. اللهم ارفع في عليين درجاتنا. اللهم اكشف عنا الضر والبلوى، وفرج عنا الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا ما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت بيدك كل شيء. يا أكرم من أمله الآملون، إن طردتنا فإلى من نذهب، وإن أبعدتنا فإلى من ننسب. إلهي خلقتني وعلمت ذنبي ورأيت زللي ورزقتني، اللهم في رمضان تب علينا. اللهم قبل أن يغادرنا رمضان تب علينا. يا من عم العباد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك في ختام رمضان الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران. يا كريم يا حنان يا منان، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك لمرضانا الشفاء والعافية، ولموتانا الرحمة والمغفرة. اللهم بدل همومنا فرجا، وأحزاننا فرحا، وشتات أمرنا جمعا، وعسرنا يسرا. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يرضيك. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يرضيك. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.